السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا متابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم من جديد ومع كتاب جديد بعنوان العباسيون الأقوياء، رحلة العباسيين منذ بداية الثورة وحتى نهاية عصرهم الذهبي، وهو يندرج ضمن سلسلة بعنوان رحلة الخلافة العباسية، تأليف الأستاذ محمد إلهامي. رحلة الخلافة العباسية 1. العباسيون الأقوياء، رحلة العباسيين منذ بداية الثورة حتى نهاية عصرهم الذهبي. 2. العباسيون الضعفاء، الخلافة العباسية تحت السيطرة العسكرية والمويهية. 3. آخر أيام العباسيين، الخلافة العباسية منذ سيطرة السلاجقة حتى سقوط بغداد. مقدمة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ليس عسيرا أن يلاحظ المهتمون بأمر هذه الأمة ابتعادها عن تاريخها بفعل القرون التي مرت عليها من التخلف والتراجع، ثم الاستعمار والاحتلال، ثم الاستبداد والطغيان، حتى انقطع ما كان موصولا وما حقه أن يتصل، وهو اتصال الأمة بتاريخها وأسلافها، وهو خير التاريخ وخير الأسلاف، وزرع لهم قسرا مفاهيم وتاريخ وأفكار غريبة عنهم، فلا هي من أرضهم ولا من روحهم ولا من ثقافتهم، ثم أريد لها أن تنبت في تلك النفوس والعقول حتى تجعلهم أتباعا يفكرون بعقول أعدائهم، ثم يمضون على طريقتهم وسنتهم، وهو ما لم تقبله الأمة وظلت في مقاومته ورفضه حتى تلك اللحظة. وفي ظل هذه العقود قام الكثيرون بجهد عظيم في التنقيب عن التاريخ المدفون واستخراج كنوزه وذخائره، وبذلت مجهودات دؤوبة في فحص هذا التاريخ ودراسته، إلا أن كثيرا من هذه المجهودات تعطلت بفعل الاستعمار ثم أذنابه من الاستبداد. ففضلا عن التخريب العام الذي يصنعانه في الأمم، إلا أن أثرهما في البحث العلمي يكون أشد وضوحا وتأثيرا، ومن فروع البحث العلمي يأتي البحث التاريخي. لقد كان الإسلام والإسلاميون هم أعدى أعداء الاستعمار ثم الاستبداد، ولم يدخر أحدهما وسعا في استبعاد الإسلاميين والتنكيل بهم في سائر المجالات، فأنتج هذا ظاهرة خطيرة وما زالت الأمة تعاني من آثارها، تلك هي ندرة المؤرخين الإسلاميين المحترفين. لقد كانت الجامعات والمناصب والمراكز البحثية والإصدارات مفتوحة للقوميين واليساريين، فيما كانت مغلقة تماما أمام الإسلاميين الذين لم يكونوا يطمعون في أكثر من الأمان الشخصي على أنفسهم وأعراضهم وبيوتهم. فكانت غالبية الدراسات التاريخية في القرن العشرين، وهو القرن الذي بدأ فيه المسلمون يكتبون تاريخهم بأنفسهم وفقا لمقاييس ومعايير ومناهج البحث الحديث، صادرة عن قوميين أو يساريين أو بالحد الأدنى ممن ليس لهم اتجاه أو رؤية تخيف المستبد. وعلى الجانب الآخر كانت المحاولات الإسلامية أقرب إلى محاولات الهواة والدعاة منها إلى مجهود المحترفين والباحثين، فخرجت كثير من الكتابات العاطفية التي استفزتها الدوافع النبيلة في الذب عن التاريخ الإسلامي وعن السلف الصالح أمام محاولات السحق والهجوم العنيف المستمر، والذي وصل حد التشكيك في شخصيات بمقام الصحابة وأمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين، ثم تجاوز هذا إلى مقام النبي نفسه. إن قليلا من المؤرخين القوميين كانت لديهم القدرة على التحرر من ميراث المستشرقين وشبهاتهم وقراءتهم للتاريخ الإسلامي، وبرغم أننا نميل إلى تثمين المجهود العظيم الذي قام به المستشرقون في بعث وفحص وتحقيق التاريخ الإسلامي، إلا أن الحقيقة الراسخة أنهم في كثير من الأحوال فشلوا في قراءته وتحليله لاختلاف اللغة والروح والثقافة، ومن ثم صار التاريخ مكتوبا بأيدي بني جلدتنا وممن ينطقون بألسنتنا، ولكنه غريب عن روحنا وثقافتنا ومثير للأزمات والمشكلات والتساؤلات، حتى لا يقول القائل: هل هذا تاريخ خير أمة أخرجت للناس؟ هل تريدون أن نعود إلى مثل هذه العصور؟ ولئن كان هذا يقال حين نقرأ نتاج قوم تابعوا المستشرقين وفشلوا في التحرر من سلطانهم، فإن أضعافه سيقال حين نقرأ نتاج قوم قصدوا عن عمد تشويه التاريخ نصرة لمذاهبهم الماركسية أو الليبرالية، تلك التي تعتقد أن التقدم هو الجديد وأن الماضي دائما هو عنوان التخلف والرجعية والجمود. وهكذا طفق جميع من له مصلحة في الاغتراف من النهر وإعادة إنتاجه بمزيد من التزوير والتشويه، حتى صرنا نقرأ تاريخنا وكأن أمتنا هي صاحبة أسوأ ميراث حضاريا بين الأمم. في هذا الواقع استيقظ المسلمون ليعيدوا النظر والتحقيق في تاريخهم ليتبينوا مواقع أقدامهم وينظروا حظ هذه الشبهات من الحقيقة، أو ليدفعوا عن أمتهم سائر ما أصبحت ترمى به من سهام بل وقنابل. وكانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم سيرة الخلفاء الراشدين هما أول المجالات التي سعى فيها الباحثون والدارسون، والذين وجدوا في تراثهم علما هائلا بديعا هو علم الجرح والتعديل، فنهلوا من ذلك الميراث وحققوا ذلك التاريخ حتى استقام الأمر من بعد اعوجاج، ولا يبلغ الأمر تمامه إلا حين تتخلص الأمة من الاستبداد فتبدأ نهضتها الحقيقية المؤسسة على أكتاف مخلصين تدعمهم الدولة وتوفر لهم إمكاناتها من بعد ما بلغوا أقصى استطاعتهم في المجهودات الفردية. لا تزال السيرة النبوية وتاريخ الخلافة الراشدة يحتاجان إلى المزيد من العمل والجهد والتحقيق، ولكن نستطيع القول بأن الثغرة في هذه المناطق قد سدت إلى حد كبير بما صدر من بحوث ومؤلفات ورسائل علمية تحقق تاريخ هذه الفترة بمقاييس علمية وروح وعقلية إسلامية. لكن ما زال باقي التاريخ الإسلامي منذ الدولة الأموية يعاني من الضعف في كتابته بالروح والعقلية الإسلامية، بل ما زالت ثمة تواريخ مجهولة تحتاج إلى الاكتشاف والبعث أصلا، مثل تاريخ المسلمين في أنحاء أفريقيا وآسيا، وهذا يضع على الباحثين الإسلاميين عبئا ثقيلا ومهمة كبرى ستحتاج إلى مجهودات عظيمة ومضنية تنفق فيها الأعمار. والمقصود هو الإشارة إلى أن بقية التاريخ الإسلامي من بعد عصر الخلافة الراشدة تندر فيه الدراسات والبحوث الجادة التجديدية التي تقرأه بعقلية وروح إسلامية، وغالب ما يصدر في هذا السبيل تغلب عليه العاطفية والسطحية والمباشرة، وهذه العاطفية في تناول التاريخ الإسلامي يغلب عليها الدفاع والتبرير والتماس الأعذار، مما يجعلها تنتج مادة رخوة لا تقدم دروسا مستفادة حقيقية بقدر ما تقدم حماسة وعاطفة شعورية، وهي بهذا تدخل في دائرة تزوير التاريخ وإن بحسن نية، فالتاريخ جوهره العبرة والعظة وهدفه تكوين البصيرة في سنن الله ليكون المرء واعيا بماضيه وحاضره عارفا بالطريق الصحيح في مستقبله. وحيث صار التاريخ مادة رخوة تغلب عليها العاطفية ولا يضبطها ميزان البحث العلمي المتجرد، فقد ظهرت فعلا كتابات تاريخية إسلامية لا تحقق الحد الأدنى من الانضباط والأمانة العلمية، فقد ظهرت فعلا بعض الكتابات التاريخية الإسلامية التي لا تحقق الحد الأدنى من الانضباط والأمانة العلمية، بل هي مكتوبة لنصرة الأفكار التي يعتنقها الكاتب الإسلامي أيا كان الفصيل الذي ينتمي إليه، وبعض هذه الكتابات ذات أثر خطير في تشويه شخصيات وأحقاب تاريخية لا تنسجم مع أفكار الكاتب، وهي تساهم في صنع أزمات فكرية حقيقية، فبدلا من أن يكون التاريخ هاديا إذا به يتحول إلى سلاح يساء استخدامه لتدمير الوعي لحساب الأفكار الصغيرة التي اعتنقتها عقول فقيرة افتقدت رحابة التأمل والتفكر والتعمق مع ما افتقدته من أمانة البحث العلمي. وفي هذا المناخ يكون الواجب المتحتم على الباحثين في مجال التاريخ الإسلامي أن يستعينوا بالضبط العلمي المجرد والأمانة العلمية قبل كل شيء، ثم بالروح الإسلامية التي تنير مسالك البحث، وتستطيع إذا صاحبت البحث أن تيسر له فهم هذه المجتمعات التي يسودها الإسلام فتنفعل له وبه وتتصرف وفقا له. فهاتان مشكلتان تاريخ كتب بغير الروح الإسلامية وتاريخ إسلامي عاطفي. وتبقى المشكلة الثالثة، وهي مشكلة تقريب هذا التاريخ إلى عموم الأمة، بحيث يستطيع القارئ غير المتخصص أن يتعرف على تاريخه دون أن يكون ملزما بالغرق في الروايات وتفاصيلها وخلافات الرواة أو تحقيقات المصادر القديمة والحديثة، وهو الأمر المحبب إلى الباحثين، فكل باحث يحب استعراض عمله وعرض جهده في البحث والتنقيب، كما أنه في حاجة لمعرفة تاريخ يحقق الحد الأدنى من العمق والتفصيل بغير عبور سريع على المحطات التاريخية، وهو ما لا يحقق الحد الأدنى من شعور الشبع والفهم للحادثة التاريخية. إنه في حاجة إلى ما سماه العلامة ابن رشد بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ولهذا فإن أول ما توخينا ضبطه في هذا الكتاب هو أمانة النقل والتزام منهج البحث العلمي والتزام المدرسة العلمية الإسلامية التي نشأنا في ظلالها، فتخلصنا بها من تفسير قومي متعسف أو تفسير تطوري حتمي متكلف أو تفسير غربي غريب، عاجزا عن فهمنا بقواعد فلاسفته الذين لم يقرأوا في تاريخنا أصلا. كذلك توخينا ألا يكون البحث عاطفيا يسلك التبرير والدفاع عن بشر لا حرج أن يخطئوا وأن نهاجمهم، فلا هم الإسلام ولا الإسلام هم، بل إننا ما لم نبصر تاريخهم كما هو لما استفدنا منه، لذا عرضنا الشخصيات بما فيها من مزايا وعيوب، ولم نشغل أنفسنا كثيرا بحل إشكاليات الشخصيات. فالبشر ليسوا كائنات سطحية، بل هم أعمق من مجرد النظرة الخارجية، تختلج في نفوسهم الآمال والطموحات والمخاوف، وتتعايش داخلهم المزايا والعيوب. والإنسان يتغير بين اليوم والليلة، وهو يتغير قبل السلطة وبعدها، ويتغير في بيته عما هو خارجه. لقد فضلنا أن نعرض الشخصيات كما هي دون الانشغال بإصدار حكما نهائيا عليها، فهذا فضلا عن كونه يتجاوز هدف الكتاب، فإن الصواب فيه بعيد، على أن هذا لا يعني أننا تجنبنا هذا تماما، بل حكمنا بما تبين لنا أحيانا ونقلنا آراء المؤرخين القدامى والمحدثين ووافقناهم أحيانا وخالفناهم أحيانا أخرى، والله يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. وأخيرا توخينا أن تكون اللغة بسيطة تخاطب القارئ المعاصر بغية تقريب التاريخ إليه، ليكون الكتاب سهلا في الأخذ والاستفادة، ذا أسلوب قصصي ولكنه منضبط علميا. ونأمل أن نكون نجحنا في تحقيق هذه الأهداف، الانضباط العلمي والروح الإسلامية والأسلوب القصصي. رحلة الخلافة العباسية. وكلمة الخلافة دليل على أن هذا الكتاب يناقش التاريخ السياسي، أي تاريخ الملوك والقصور والسياسات والمعارك، دون التاريخ الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وما إلى ذلك. وإن لم يمنع هذا من شذرات من كل هذا كلما كانت الحاجة قائمة. والتاريخ السياسي هو الأسوأ بالنسبة إلى التواريخ، ذلك أنه تاريخ للصراعات والاضطرابات والثورات، وهو الأسوأ لما يظهر فيه من طبيعة الملك وطبيعة النفس البشرية، فهو تاريخ يغض الطرف عن البناء والعمران والتقدم والتطور، وينحصر في أروقة القصور وساحات المعارك ومناطق النفوذ. ولذا فالتاريخ السياسي لا يمثل الوجه الحقيقي الدقيق حتى للسلطان، فكثيرا ما يبدو السلطان شخصية أخرى لدى قراءة سيرته في كتب التراجم والطبقات والرجال. وسنرى في هذا الكتاب كثيرا من هذه النماذج التي لا يبدو الجانب الإنساني للسلطان فيها لدى مطالعة التاريخ السياسي. ولهذا فمن باب أولى، فإن التاريخ السياسي لا يعبر أبدا عن التاريخ الحقيقي للأمم والشعوب التي عادة ما تكون أفضل بكثير من حكامها، بينما التاريخ الحضاري دائما مشرق، يتحدث عن الإنجازات والابتكارات والتقدم العلمي، عن العلماء والمكتبات وساحات التعليم والتدريس، عن النهضة والرخاء الاقتصادي، عن الموارد الكبيرة وعن ثراء الشعوب وسيولة الحركة التجارية. وإذا أردت أن تحب أي أمة من الأمم فطالع تاريخها الحضاري، وإذا أردت أن تكرهها فطالع تاريخها السياسي، ولذا فالنظرة المنصفة للتاريخ لابد أن تكون نظرة للتاريخ السياسي والحضاري معا، وهذا هو ما يغفله عن عمد غالبا أولئك الذين يشوهون التاريخ الإسلامي. وقد كانت النية في بداية الشروع في هذا الكتاب أن يكون تاريخا سياسيا وحضاريا للدولة العباسية، إلا أن غزارة المادة وتنوعها جعلت الأمر مستحيلا، إذ كنا سنحتاج إلى 10 مجلدات بحد أدنى، وهذا غير ممكن في ظل الوقت المتاح وظروف التكلفة وطبيعة القارئ المعاصر ورؤية الأخ الكريم صاحب دار النشر. ولعل الله ييسر لنا إخراج التاريخ الحضاري للدولة العباسية، وبه سيتضح كيف أن هذه الأمة قد كانت لمسة ساحرة طرأت على التاريخ الإنساني، مصداقا لقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، سورة آل عمران الآية 110. ولكن ومع هذا فإن التاريخ السياسي للمسلمين هو الأفضل من غيره، وهو يحتاج بعد كل هذه السنين إلى نظرة منصفة لا هي مغرقة في الأخلاقية فتنتفض لأي خلل وتشبعه نقدا وتجريحا، ولا هي بالتبريرية التي تقبل بكل ما وقع باعتبارنا خير أمة أخرجت للناس، فإن هذه الخيرية لا تعني العصمة بل تعني الأفضلية النسبية المقارنة، كما ينبغي ألا نسلك المنهج التبريري باعتبار ما يتعرض له الإسلام وفكره وتاريخه من هجوم في عصرنا الحالي، بل المفترض بالذي يكتب في التاريخ أن يعلو على الزمن ليقدم المعلومة الصحيحة التي تحتاجها كل الأزمان وكل الظروف. تبقى إشارة إلى هذا الكتاب، فقد لاحظنا فراغ المكتبة الإسلامية من دراسة تحقق الشروط السابق ذكرها في فترة الدولة العباسية، فغالب ما صدر فيها إما كتبه قوميون لم يتحرروا كثيرا من سيطرة المستشرقين، فإن تحرروا من هذا فإنهم وقعوا في التفسير القومي الذي أسس له المستشرقون باعتبار أن زمانهم ونشأتهم حفل بالأفكار القومية، أو كتبه إسلاميون فكان غالبه مختصرا أو تكرارا لما في كتب تراثية دون أن يأخذ قدره من التحليل والتقريب إلى القارئ المعاصر. فعزمنا مستعينين بالله على الكتابة في هذا الموضوع، وقسمنا العمل فيما بيننا، فأخذ أحدنا أي محمد إلهامي الفترة العباسية من إنشاء الدعوة العباسية وحتى نهاية العصر البويهي من سنة 100 حتى 451 هجري، فيما أخذ الآخر أي محمد شعبان الفترة التالية منذ دخول السلاجقة إلى بغداد وحتى سقوطها أمام الزحف المغولي من 451 وحتى 656 هجري. فخرج الكتاب في 3 مجلدات على هذا النحو: 1. العباسيون الأقوياء، رحلة العباسيين منذ بداية الثورة وحتى نهاية عصرهم الذهبي. 2. العباسيون الضعفاء، الخلافة العباسية تحت السيطرة العسكرية والبويهية. 3. آخر أيام العباسيين، الخلافة العباسية منذ سيطرة السلاجقة حتى سقوط بغداد. نسأل الله أن نكون قد وفقنا في تقديم مجهود ينفع الأمة في الدنيا وينفعنا في الآخرة إذا وقفنا بين يدي الله تبارك وتعالى، فما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمن أنفسنا، ولا نسأل القارئ الكريم إلا دعوة بظهر الغيب أو أن يصوبنا إذا رأى خللا أو خطأ، ونحن نستقبل التعليقات والتصويبات على هذه العناوين: محمد إلهامي moha.ilhami@gmail.com، محمد شعبان أيوب shaheen.darami@gmail.com. العناوين موجودة في الصفحة 13 في الكتاب الموجود بنسخة PDF في التعليق الأول، أو على عناوين دار النشر. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. المؤلفان في سبتمبر 2012. منهجنا في هذا الكتاب: سار العمل في هذا الكتاب على هذا النحو: 1. اختصرنا في هذا الكتاب على التاريخ السياسي العباسي وحده، ومع الإيمان بأن التاريخ الحضاري والاقتصادي والاجتماعي مؤثرا في السياسة ومتأثر بها، إلا أنه لا مناص من الاختيار ليتحقق الهدف المطلوب من الكتاب، وهي ضرورة بحثية تفرض نفسها على أي عمل، كما يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري. لا مناص من أن يتم الاختيار والإبقاء والاستبعاد والتهميش والتركيز حسب نموذج محدد، فالبديل هو أن أحاول أن أعطي القارئ كل التفاصيل دون تفسير أو ترتيب، ولعله قد يغرق فيها فلا يعرف أين بدأ وكيف ينتهي وما معنى كل تفصيلة أو معلومة. فلهذا لم نتحدث عن المظاهر الحضارية أو الأحوال الاقتصادية أو حوادث الزلازل والقحط والجدب والمجاعات التي أصابت البلاد العباسية إلا فيما ندر، وحيث كان هذا ملحا ومرتبطا ارتباطا مباشرا بالموضوع المطروح. 2. اهتممنا بتتبع الرواية في مصادرها ونقلها عن أول مصدر ذكرها ما استطعنا، وقد نردف بذكر المصدر الأول بعضا من المصادر التي نقلت عنه إذا كان ثمة فائدة مرجوة في هذا، وقد نكثر من المصادر في الحواشي إذا كانت القصة مفرقة في هذه المصادر أو كان في تعدادها فائدة تدعيم صحتها أو بيان انتشارها وشهرتها أو غير ذلك مما يحتاج إليه. 3. الروايات التاريخية فيها ما هو ضعيف وما هو صحيح، وقد اهتممنا على وجه الخصوص بالتواريخ التي كتبها محدثون ذو بصر بالرجال وأحوالهم مثل الإمام الذهبي في كتبه، وكذلك البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، فإنهما ممن كان له في تاريخه نفس نقدي للروايات الواردة، غير أن هذا لا يعني أن كل ما ورد فيهما صحيح، بل كان يعني أنه مقبول لديهما. فلهذا نورد الرواية من مصادرها الأولى مشفوعة بهذه المصادر التاريخية التي كتبها المحدثون، ومن المؤرخين المحدثين أيضا الإمام ابن عساكر والإمام الخطيب البغدادي والإمام ابن حجر، فلا تخلو موسوعاتهم من فوائد جمة في مجال تقييم الرجال والروايات والأسانيد. 4. وأما منهج العرض التاريخي في هذا الكتاب فقد سار في كل عصر على وتيرة تناسبه. أولا، ففي عصر الثورة العباسية وعصر الخلفاء الأقوياء كان العرض يتبع الحالة التاريخية بغية توصيل أفضل صورة إلى القارئ، فإذا كانت الفترة مضطربة وفيها أحداث كثيرة تؤثر في بعضها فيكون عرضها عرضا شاملا يتابع كل العناصر المؤثرة، أما إذا كانت الفترة هادئة ومستقرة فيكون عرضها بأسلوب العناصر، وسنضرب مثالا يقرب الصورة. في عصر أبي العباس السفاح والفترة الأولى من عهد أبي جعفر المنصور كان الوضع مضطربا، فكنا نعرض للقارئ صورة تاريخية تتبع مسار الأحداث يوما بيوم وشهرا بشهر، وكيف يعاني الخليفة من ثورة هنا واضطراب هناك وتمرد هنالك، وهو في الوقت ذاته يبني الدولة ويجاهد الروم ونحو ذلك. فأما إذا انتقلنا إلى عهود كعهد المهدي أو الرشيد وهي عهود ساد فيها الاستقرار والهدوء، فإن عرض التاريخ يوما بيوم وشهرا بشهر يثير الملل لرتابة الأعمال، فيبدو كقراءة في معجم أو قاموس، ففضلنا في هذه الحالة أن نعرض التاريخ كموضوعات: العلاقات الخارجية، المشكلات الداخلية، الرخاء الاقتصادي، النهضة العلمية إلى آخره، ونستعرض تحت كل عنصر ما جرى فيه على طول عهد الخليفة لكي تبدو الصورة أكثر وضوحا لدى القارئ المعاصر. وسيبدو هذا المنهج أوضح ما يكون في عصر المأمون، حيث كانت بداية عهده مضطربة فتتبعناها بالتأريخ اليومي والشهري، حتى إذا استقر أمره تتبعنا باقي عهده تحت العناصر المذكورة. 2. وأما في عصر سيطرة الأتراك فقد ظلت حالة السرد التاريخي على ذات المنهج السابق، ولم نتابع حالة تفكك الدول المستقلة في المشرق والمغرب الإسلامي وتطور الأحداث فيها، فهذا مما لا يحتمله التاريخ للخلافة العباسية، إلا أن يكون الأمر مؤثرا في التاريخ العباسي كما في الدول المستقلة في المشرق الإسلامي في فترة المعتمد والمعتضد وما بعدهما حتى النهاية، إذ أصبح المشرق موطنا لحركات تمرد واسعة هددت الخلافة ذاتها أحيانا كحركة يعقوب ابن الليث الصفار ومرادويج ابن زيار الديلمي، ثم انتهى عصر سيطرة الترك على يد البويهيين الذين احتلوا بغداد بعد أن نشأوا وتوسعوا في الشرق. وكذلك إن أثرت أحداث في المغرب على التاريخ العباسي، كما في مرحلة الدولة الطولونية والعلاقة بينها وبين الخلافة العباسية، كذلك كما في نشأة الدولة العبيدية الفاطمية في الشمال الأفريقي ثم استقرارها في مصر. بقدر ما أثرت الأحداث في حال الخلافة العباسية، بقدر ما اهتممنا بتتبع تطورها وتوضيحها لكي يكون القارئ على معرفة بخارطة الأحداث التي تؤثر في مجرى التاريخ. ثالثا، وفي شأن الدول التي استقلت عن الخلافة فقد أرخنا لها بحسب الحال، فأما الدول التي كانت بعيدة فاستقلت ولم تشتبك مع الخلافة العباسية في معارك أو سياسات فقد ذكرناها في آخر عصر الخليفة الذي بدأ استقلالها في عهده، وذكرنا عنها نبذة للتعريف بها. يختصر كل تاريخها كما في دولة بني أمية في الأندلس ودولة بني مدرار في المغرب أو السامانيين فيما وراء النهر. وأما الدول التي استقلت وجرى بينها وبين الخلافة مناوشات فقد أخذنا في تاريخها جنبا إلى جنب مع تاريخ الخلافة العباسية، وذكرنا أحوال العلاقة بينها وبين الدولة العباسية حربا أو هدنة أو سلما وتقلبها بين هذا وذاك. رابعا، وفي عصر سيطرة البويهيين سنجد أن دائرة الجغرافيا قد انحسرت جدا حتى صارت منطقة العراق في ظل الاستقلال الفعلي للدول المحلية بمناطق المشرق والمغرب، كما أن الخلفاء لم يعد لهم دور في سير الأحداث بل كانوا على هامشها، لذا فضلنا أن يكون التقسيم الزمني كما هو بعهود الخلفاء كما درج عليه روادنا المؤرخون، ثم يكون السلطان البويهي من عناصر البحث ويكون البحث مقصورا على العراق وحده. خامسا، في آخر أيام العباسيين ورث السلاجقة الفاتحون ما كان للبويهيين من سلطان على العراق وفارس، وقليلا ما اختلفوا عن سياسة البويهيين اللهم إلا احترامهم البروتوكولي للخليفة، فضلا عن نشوء ظاهرة الزواج السياسي بين الجانبين. ومن ثم امتثلنا منهج تعاملنا السابق مع البويهيين من حيث التقسيم الزمني بعهود الخلفاء مع الإفراد بعنصر رأسي خاص للسلاجقة في طيلة هذا العصر اعتمادا على مصادر تاريخية كانت لصيقة بالسلاجقة كتاريخ البنداري الأصفهاني والحسيني في القرنين السادس والسابع الهجريين. سادسا، بعد القضاء على دولة السلاجقة في زمن الخليفة القوي الناصر، برز العباسيون في موقف الاستقلال المؤقت هذه المرة، وهو ما استدعى ظهور الإصلاحات الداخلية وبروز الأوضاع السياسية والاجتماعية للعراق بصورة جديدة بعدما يقرب من قرون ثلاثة. فبدأنا نتناول ندفا عن أحوال بغداد الاجتماعية فضلا عن جنوحنا لدراسة التاريخ العباسي في هذه الحقبة في صورة موضوعات منعا للسآمة والملل، وكان اعتمادنا في ذلك على مصادر عاصرت هذه الأحداث كتاريخ المنتظم لابن الجوزي والكامل لابن الأثير. سابعا، لم تلبث الأخطار أن بدأت تطل من جديد على العباسيين خاصة في ظهور الخوارزميين ثم المغول في الشرق، الأمر الذي استدعى إفراد الحديث عن هذه المستجدات معتمدين في ذلك على المصادر التاريخية لصيقة الصلة بهذه الدول كتاريخ النسوي الذي يؤرخ لسيرة خوارزمشاه وابنه منكوبرتي وجامع التواريخ لرشيد الدين الهمذاني وغيرها بالطبع. ثامنا، أفردنا الحديث في العصر العباسي المتأخر للدول المستقلة التي كانت لها صلات مع الخلافة العباسية مثل سلاجقة الروم والشام والأتابكيات والدولة الزنكية والأيوبية وبدايات الدولة المملوكية، وهو حديث موجز سريع كان لابد منه لكشف الصورة العامة لشبكة العلاقات العامة للخلافة العباسية آنئذ، وراعينا في ذلك الاتكاء على المصادر التاريخية التي تؤرخ لهذه الدولة وتلك، وكذلك المصادر البلدانية، وكذلك طبيعة العلاقات العباسية الفاطمية، وكيف أن كتابا مثل اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء لتقي الدين المقريزي، توفي 845 هجري، يعد مصدرا مهما لاستقاء مادة قد لا توجد في مصادر التاريخ العباسي حول هذه العلاقات. تاسعا، واجهتنا مشكلة ندرة المصادر الأصلية في العصر العباسي الأخير، وخاصة السنوات الستين الأخيرة قبل سقوط الخلافة على يد المغول، فكنا نرجع إلى ما تيسر لنا من مخطوطات تناولت تلك الحقبة ولما تحقق بعد، مع ما تحصلنا عليه من مصادر أخرى، فضلا عن بعض المصادر والمراجع الفارسية والغربية المعربة وهي على قدر كبير من الأهمية، فضلا عن الاسترشاد بروايات المؤرخين النصارى والشيعة الذين عاصروا هذه الأحداث ومقارنتها بروايات المؤرخين السنة في القضايا المتشابكة بينهم، مثل دور ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي ونصارى بغداد في إسقاط الخلافة العباسية وغيرها. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل كل أعمالنا صالحة ولوجهه الكريم خالصة، وأن لا يجعل فيها ندا ولا شريكا، وأن يكتب لها البقاء والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. المؤلفان. تمهيد. موجز الدولة الإسلامية قبل العباسيين. الدولة العباسية ليست إلا حلقة في سلسلة التاريخ الإسلامي، ولئن كان هذا الكتاب مخصصا للحديث عن دولة العباسيين فإن كثيرا من الأمور لا يمكن فهمها على الوجه الصحيح بغير معرفة ما كان قبلها، منذ أن أنشأ النبي محمد صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام في العام الأول من الهجرة في المدينة المنورة، وحتى سقوط الدولة الأموية مرورا بعهد الخلافة الراشدة. إن العهد النبوي مع عهد الخلافة الراشدة هو العصر الذهبي للأمة المسلمة كلها، وهو الأفق الذي ترنو نحوه الأمة لاستعادته ما بقيت، وهو غرض المصلحين في كل أزمنتها وأماكنها، كلهم يريد أن يرتقي بالمسلمين في عصره ومصره ليكونوا أقرب إلى جيل الصحابة والتابعين، وأن يكون الحاكم أقرب إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. ثم كانت الدولة الأموية عهدا آخر شهد انحرافات واضحة عن العهد الراشدي، لكنه كان أفضل من كل ما تلاه من عصور وعهود، وعلى الرغم من أن الدولة العباسية قامت في الأصل لإصلاح الانحرافات الكائنة في العهد الأموي، فإن التاريخ جرى بما جعلها أقل شأنا وإنجازا من الدولة الأموية، وأكثر انحرافا أيضا عنها وعن عهد الخلافة الراشدة، وإن كان للجميع ما له وما عليه، مآثره وأمجاده ومفاخره وانحرافاته وسقطاته ومثالبه. ومن ثم آثرنا أن نبدأ موجزا سريعا لاستعراض التاريخ الإسلامي قبل الدولة العباسية، ليكون تمهيدا للدخول إلى الرحلة في عصر الخلافة العباسية. دولة النبي صلى الله عليه وسلم. انحطت الإنسانية ووصلت إلى دركاتها الأخيرة، حتى لم يبق من أهل الخير في هذه الأرض جميعا إلا شراذم قليلة. حضارات الشرق والغرب تعيش على اضطهاد الإنسان وتقسيم الناس إلى سادة وعبيد، تزخر بالمظالم والكوارث، تشيع فيها فواحش الأخلاق وفساد الأفكار. الأصنام تصير آلهة معبودة، ليس في جزيرة العرب وحدها بل في العالم كله، وللأصنام قوم نصبوا أنفسهم كهنة وسدنة يأكلون من خلالها أموال الناس بالباطل ويرسخون بها للطغاة الحاكمين. فالطاغية في العالم حينئذ إما إله كامل وإما نصف إله، وإما إنه وكيل الإله على هذه الأرض، وبهذه الألقاب يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ولا راد لحكمه، ولا ينتهي طمعه إلا في إذلال قومه وإخضاعهم، ولا في التسلط على غيره من البلاد والممالك، يبغي بذلك زيادة أمواله والإكثار من عبيده والخاضعين لحكمه. ولم يبقى من نور الوحي في العهود السابقة إلا ذبالة أخيرة ضعيفة لا تكاد تقوى على الحياة، فضلا عن تنوير العالم وتغييره. لقد انحرف أهل الكتاب أنفسهم بعد أن حرفوا كتبهم وبدلوها إرضاء لأهوائهم، حتى لم يبق منهم إلا من ينتظر زمان النبي الأخير، بعد أن أظلمت الدنيا ولم يعد ثمة أمل في إصلاحها. فبعث الله نبيه الخاتم ورسوله الأكرم محمدا في مكة التي هي حاضرة الجزيرة العربية، فقام يدعو الناس إلى دين الله تبارك وتعالى. فواجه القوم الذين تتضرر مصالحهم بدعوة تحرر الإنسان، فكيف يحكم الأسياد عبيدا إن جاء دين يسوي بينهم، فلا يجعل أحدا فوق أحد. وماذا يعمل كهنة الأصنام والأزلام إذا كان المعبود سميعا قريبا مجيبا لا يحتاج إلى وسطاء؟ وماذا يفعل الذين يحبون أن تشيع الشهوات إذا جاء دين يتمم مكارم الأخلاق؟ واجه النبي صلى الله عليه وسلم حربا ضروسا هائلة في مكة، فقد فيها من الأرواح والأموال شيئا كثيرا، حتى أيقن أنها مغلقة أمام حركته الإصلاحية، ففكر خارج مكة في الطائف وفي غيرها من قبائل العرب التي كان يطوف على شيوخها وقادتها، فعثر في نهاية المطاف على رجال من يثرب آمنوا به وبدعوته، وقد كانوا يسمعون من اليهود أن هذا هو النبي الموعود. وقد بارك الله في المدينة وأهلها، فقام هؤلاء الرجال فنشروا الدعوة بين قومهم في المدينة، وما هو إلا عمان، حتى كانت المدينة قد استعدت لحمل راية الإسلام ودعوته، وأبدت استعدادها للتضحية في سبيل هذا بكل ما تملك من أرواح وأموال ومجهود. وكانوا رجال اللحظة وعلى مستوى المرحلة، فصاروا الخالدين الأكارم الذين خلدهم الله تبارك وتعالى في العالمين بالاسم الذي غلب عليهم، الأنصار. لقد كان أهل المدينة أنصار الله ورسوله، استقبلوا المؤمنين بالإسلام من كل مكان، فآوهم ونصروهم، فوجد المسلمون أرضا مستقلة أنشأوا عليها الدولة الإسلامية الخالدة. ومن هذه اللحظة بدأت ولادة خير أمة أخرجت للناس. وضع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قواعد الدولة الإسلامية، وبدأ نزول التشريعات والتعاليم والأحكام في آيات القرآن الكريم، وصار المسلمون بعد فترة بسيطة يدا واحدة وجسدا واحدا، إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لقد كان إنشاء الدولة الإسلامية من عجائب التاريخ، فعلى أرض فقيرة تعمل بالزراعة وتعتمد حياتها على الاستيراد، التحم القوم الغرباء الآتون من خارجها مع أهلها، ثم نسي أهلها ما كان بينهم من عداوات تاريخية، وفي وقت حطم كل الأرقام القياسية التاريخية، استطاع هذا الجمع الغريب على هذه الأرض الفقيرة أن يصنع دولة قوية متماسكة. وبعد عام واحد فقط بدأ ليس في الوقوف على قدميه فحسب، بل في تأسيس الدولة القوية الكبيرة. وما هي إلا 10 سنين أخرى حتى كانت دولة المدينة قد أصبحت تسيطر على كل الجزيرة العربية، وأصبح قائدها الطريد المهاجر محمد صلى الله عليه وسلم، هو الرجل الأول والقائد الأكبر الذي خضعت له الإرادات والقبائل. ثم هو ما زال كحاله متواضعا رقيقا، ينام على الحصير الذي يؤثر في جسده، ويأتيه الرجل يرتعد من هيبته فيقول: هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديدة في هذه البطحاء. وتطهرت الجزيرة العربية من فساد الدين وعبادة الأصنام ومن فساد الأفكار والأخلاق وانتشار الفواحش، وكانت نقطة البداية في إصلاح الأرض كلها. وصارت دولة الإسلام قوية مكينة، تتبادل الرسائل والسفارات مع إمبراطوريات فارس والروم، بل وبدأت بينهما الاحتكاكات العسكرية، مؤذنة بظهور قوم آخرين على ظهر هذه الأرض لا يريدون إلا وجه الله وتحرير الناس من عبودية الأصنام، والحكام إلى عبودية الله. ومن ضيق الآفاق والأفكار وانحصارها في الدنيا إلى سعة الأخلاق والأحلام في الدنيا والآخرة، ومن ظلم الكهان والسدنة والمستبدين إلى عدل الله الحق المبين الذي لا يحتجب عن عباده بكاهن ولا ساد. دولة الراشدين. توفي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد أسس الدولة الإسلامية، فصارت دولة قوية محفوظة الحدود، قد اكتمل لها التشريع الإلهي الذي يمثل الدستور الخالد لها، وصار لها رجال تتمنى أي دولة أن كان لها واحد منهم. فاجتمع المسلمون في سقيفة بني ساعدة لينتخبوا من بينهم أفضلهم وأقواهم وخيرهم وسيدهم، ذلك هو أبو بكر الصديق. لقد تولى أبو بكر الخلافة في ظرف بالغ الدقة والخطورة، إذ نزلت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين كأشد صاعقة اهتزوا لها، حتى فقد بعضهم عقله لبعض الوقت، فكان رضي الله عنه أثبت الجميع وأسرعهم إفاقة حين صدح بقولته الشهيرة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، سورة آل عمران الآية 144. فعندئذ أفاق من لم يكن يصدق، أو بالأحرى من لم يكن يريد أن يصدق، وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استكمل أيامه في هذه الدنيا، وأنه قد فارقها إلى لقاء ربه جل وعلا، بعد أن قام بالمهمة خير قيام، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده. اختار المسلمون أبا بكر الصديق ليكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في منصب رئيس الدولة، وكان هذا الاختيار هو الأساس الشرعي في الفكر الإسلامي لشرعية الحكم، حيث لا حق لأحد في تنصيب نفسه أو غيره على المسلمين بغير رضا منهم وتشاور. وأعلن أبو بكر في أولى خطبه عددا من المبادئ التي تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الإسلام، منها أنه مختار منهم وهم الذين نصبوه في هذا المقام، لا إنه نصب نفسه أو نصبه أحد من الناس، أو أنه يستحق هذا المنصب لأفضلية له على غيره. ومنها أن للأمة دستورا وقانونا متمثلا في الشريعة، وأن الحاكم ملتزم به، وأن انحراف الحاكم عن القانون هو مدعاة لعصيانه وعدم القبول به وضرورة مقاومة انحرافه. ومنها المساواة التامة بين الرعية، فكلهم أمام القانون سواء، كلهم يؤخذ له حقه ويؤخذ منه حق غيره. بدأ أبو بكر الصديق في منصب الخلافة وأمامه ثلاث مشكلات خطيرة: أولاها ارتداد قبائل العرب التي أسلمت مؤخرا، وإعلانها الانفصال إما عن الدين كله وإما عن تأدية الزكاة والأموال، وبعضهم وصل به الحال إلى أنه كان يجهز لحرب المسلمين في عاصمتهم في المدينة المنورة. والثانية ذلك الجيش الذي أشرف النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه على إعداده وتجهيزه للخروج إلى حرب الروم بقيادة الفتى القائد أسامة بن زيد رضي الله عنه، إذ اقترح بعض الصحابة ألا يخرج هذا الجيش مع تغير الوضع الأمني بارتداد قبائل العرب وضرورة أن تبقى القوة المقاتلة إلى جوار العاصمة تحسبا لأي طارئ، وهو ما كان أبو بكر يرفضه بإصرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بإنفاذ هذا الجيش، فكان هذا نصا صريحا من النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل أن يوضع على محك البحث والنقاش. والثالثة هي التعامل مع إمبراطوريتي فارس والروم، وقد ظهرت عداوتهما وصاروا في مجال التنفيذ للقضاء على الدولة الإسلامية كلها. وقد ترتب على هذه المشكلات مشكلات أخرى فرعية، مثل الحد بين المسلم والكافر، وهل يقاتل من لا يؤدي الزكاة مع اعترافه بباقي أركان الإسلام، وماذا عن تسيير الدولة وقد انقطع الوحي ومات النبي المعصوم وصار يحكم المسلمين واحد منهم ليس لكلمته قداسة ولا عصمة ولا يأتيه وحي، وما الشورى ومن أهلها وما حدودها، وضرورة أن يجمع القرآن في كتاب واحد مكتوبا محفوظا لكي لا يضيع لوفاة الحافظين. وقد قام الخليفة أبو بكر بمهمته خير قيام، فاطلع بمهمة إنفاذ جيش أسامة بن زيد إلى الروم، مع وضع خطة لحماية المدينة التي تشهد تداعيات الوضع الأمني الخطير المترتب على خلوها من المقاتلين، وهو ما كان له أثر بعيد حول ردع القبائل جميعا التي رأت جيشا يخرج في هذه الظروف إلى حرب من لا يتصورون مواجهتهم، ثم أخرج الرسائل والجيوش تباعا ضمن خطة موضوعة سلفا لإنهاء حركة المرتدين سلما ثم حربا في أنحاء الجزيرة العربية. واستطاعت الجيوش تحقيق انتصارات حاسمة على المرتدين وزعماء حركاتهم، مما أعاد الهيبة إلى الدولة الإسلامية في الجزيرة العربية. وانتهت حركة الردة سريعا وإن كلفت المسلمين عددا من خيرة الرجال والأبطال. وكان مما ترتب على حروب الردة ظهور الضرورة إلى جمع القرآن الكريم من الصدور والسطور والصحائف في كتاب واحد، ومن بعد ما فقد المسلمون كثيرا من حفظة القرآن في حروب المرتدين، فتم في عهد الصديق أهم وأدق وأعظم عمل توثيقي في التاريخ الإنساني كله، وجمع القرآن في كتاب واحد بطريقة علمية توثيقية كانت الترجمة الواقعية لوعد الله الخالد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفي خلال هذه الفترة أسس الصديق للتنظيم الإداري للدولة، فكان الولاة خاضعين تابعين للسلطة في المدينة المنورة التي هي العاصمة، فمنها تصدر الأوامر إلى كل الأنحاء وتأتي إليها الأموال المقررة في الشريعة. ثم بدأت مرحلة الفتوح بعدئذ، حيث استطاعت الدولة الإسلامية الوليدة والخارجة من حرب داخلية طاحنة أن تدخل المواجهة مع القوتين العالميتين في ذلك الوقت، وهما إمبراطورية فارس وإمبراطورية الروم. ومن العجيب المدهش أنها خاضت هذه المواجهات في وقت واحد، وهذا يعد من عجائب التاريخ ووقائعه المدهشة. وبرزت في تلك الفتوحات أسماء فرسان الإسلام ورجال الإيمان الخالدين، وعلى رأسهم سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه، الذي لم يهزم في معركة قط. وقد بدأت مسيرته المظفرة بقيادته فتوح العراق، وأخذت تتساقط أمامه المدن الفارسية الواحدة تلو الأخرى، حتى تحقق رسوخ مطمئن للفتوحات في فارس. ثم وجهه أبو بكر الصديق عونا ومساعدة للجيوش التي تجابه الروم، فقد كان الوضع أقل نجاحا منه في فارس. فانطلق خالد بن الوليد ليغير خريطة الأوضاع في الشام، وتبدأ به مرحلة اكتساح الإمبراطورية الرومية وفتح مدن الشام. وفي جبهة العراق تسلم الفارس الكبير المثنى بن حارثة الشيباني القيادة العامة من خالد بن الوليد، وواصل تقدمه في المدن الفارسية. وفي جبهة الشام كانت أربعة جيوش إسلامية تتقدم في المدن الرومية، ثم جاءها جيش خالد بن الوليد الخامس، فنشبت معركتان فاصلتان في تاريخ العلاقات الإسلامية البيزنطية، معركة أجنادين ومعركة اليرموك. ورأى العالم وللمرة الأولى فتوحا حربية ليست كغيرها من الفتوح، سرعة فروسية وقوة ورحمة وعدل وإحسان، وهي الفتوح التي أثارت وستظل تثير كل أنواع الاندهاش والإعجاب من المؤرخين عبر العصور، وهي التي يسميها المؤرخ وعالم الاجتماع الإنجليزي هي جي ويلز أعجب قصص الفتوح التي مرت على مسرح تاريخ الجنس البشري. ولم تكن الفتوح عجيبة من حيث قوتها وسرعتها، بل بأخلاق الفاتحين أيضا، وهو ما تعبر عنه العبارة الشهيرة للفيلسوف الفرنسي المعروف غوستاف لوبون: وكان يمكن أن تعمي فتوح العرب الأولى أبصارهم وأن يقترفوا من المظالم ما يقترفه الفاتحون عادة، ويسيئوا معاملة المغلوبين ويكرهوهم على اعتناق دينهم الذي كانوا يرغبون في نشره في العالم. فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين متسامحين مثل العرب، ولا دينا مثل دينهم. هذه الفتوح السريعة القوية صنعت موجة هادرة من الهيبة للمسلمين في العالم القديم، الذي استيقظ فجأة على قوم خرجوا من الصحراء المجهولة المهملة، فانطلقوا حتى لم يعد يقف أمامهم شيء. كما أن المعاملة الإسلامية بالعدل والرحمة بين الناس صنعت موجة هادرة أخرى من انتشار الإسلام بسرعة، ودخول الناس في دين الله أفواجا، بعد أن تعرفوا على دين يحمله رجال لم يسمعوا عنهم إلا في الأساطير وحكايات الخيال، نبلا ومروءة وعدلا ورحمة. وصحيح أن حركة الفتوح تمت تحت مظلة الإيمان القوي الهادر، إلا أنها لم تنجح بمجرد هذا، بل كانت الخطط الحربية التي وضعها القادة الميدانيون والقيادة العامة ثم القيادة العليا في العاصمة دليلا على أن القوم كانوا من المحترفين الخبراء، ويمكن العودة في هذه التفاصيل إلى الكتب المتخصصة. وتبلغ الدهشة منتهاها حين نعلم أن كل هذا قد تم في عامين فحسب، هما فترة ولاية الصديق رضي الله عنه. فأي رجل هذا الذي تسلم زمام الحكم والعاصمة مهددة بالاجتياح والنهاية، ثم ترك الحكم بعد عامين فقط وقد وضع دولته بين القوى العالمية العظمى؟ لقد أنجز الصديق في عامين فحسب ما عجز عنه أبطال التاريخ وشخصياته الكبرى في أعمارهم، وذلك من إقرار الوضع الداخلي ثم تثبيت أقدام المسلمين على الساحة العالمية. ثم هو بعد كل هذا رجل كغيره من الناس، يتفقد الأيتام ويقوم بحاجة الأرامل والفقراء والمحتاجين بنفسه، ويضرب المثل في الزهد والورع والخوف من الله. إنها حقا شخصية لا تحيط بها الكلمات. جاء الأجل أبا بكر الصديق، فترك هذه الدنيا غير آسف عليها ولا حريص على أن يرى نفسه إمبراطور الدنيا، بل اشتاق إلى لقاء ربه، ولم يترك خلفه شيئا ذا بال إلا اقتراحا على الأمة أن يكون خليفتها من بعده رجلا عظيما فريدا من نوعه، ذلك هو عمر بن الخطاب. لقد كان عمر بن الخطاب عنوانا على عزة الإسلام والمسلمين، وكان رجل المواقف الصعبة، شديدا في الحق، بصيرا المعيا. نزل القرآن يوافق رأيه في أكثر من حادثة، ولم يكن المسلمون يعدلون به أحدا بعد أبي بكر. لقد كان اقتراح أبي بكر على الأمة بخلافة عمر مجرد اقتراح لا أكثر، فالأمة هي صاحبة القرار والاختيار في النهاية. ولقد أقرت الأمة اقتراح أبي بكر ورضيت باختيار عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة عليهم. وفي أولى خطبه رضي الله عنه أعاد التركيز والتأسيس للعلاقة بين الحاكم والأمة، وأن الحاكم إنما هو وكيل عن الأمة وليس وصيا عليها أو بديلا عنها، وأن طاعته مشروطة بالتزامه شريعتها وقوانينها، وأن للأمة حقا أصيلا في مقاومة انحراف الحاكم وتقويمه، وأن العدل هو القيمة العظمى التي ينبغي على الخليفة أن يقيمها، وأنه لا أحد من الناس يتميز في أخذ الحق له أو أخذ الحق منه. وشهد عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قفزتين كبيرتين، الأولى على مستوى التنظيم الإداري الداخلي للدولة الإسلامية، والثانية على مستوى الفتوحات العظيمة التي انفجرت شرقا وغربا حتى زالت في عهده الدولة الساسانية الفارسية وترنحت الدولة الرومانية البيزنطية، وأصبح عالم الإسلام يمتد على رقعة فسيحة من أواسط آسيا وحتى السواحل الغربية لأفريقيا. اهتم عمر بن الخطاب بجوانب النشاط الاجتماعي كالحسبة، والنشاط الاقتصادي كالتجارة وأحوال الأسواق، والنشاط العلمي التعليمي، حتى صارت المدينة في عهده منبع العلوم، وصار يبعث إلى الأمصار بالعلماء النابهين ينشرون دين الله ويعلمونه للناس في الآفاق جميعا. وقد وفرت هذه الموجة العلمية إسنادا لموجة الفتوح، فبالعلم كثر المسلمون وكثر المجاهدون، واستقر الإسلام في النفوس وفي البلاد المفتوحة وحتى الجانب الأدبي، إذ كان عمر رضي الله عنه حافظا للشعر محبا له مشهورا بالاستشهاد به. وشهدت الدولة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب خطوات متقدمة في البناء والتعمير وإنشاء المدن كمعسكرات في بادئ الأمر، ثم كعواصم حضارية مثل البصرة والكوفة والفسطاط وسرت، كما شهدت اجتهادات جديدة مثلت تشريعات أصيلة للأمة فيما بعد مثل حالات المجاعات والنوازل العامة كما حدث في عام الرمادة وانتشار الطاعون، وأثر ذلك على دفع الزكاة وتنفيذ الحدود وابتكار الحجر الصحي وتقسيم المواريث. وفي عهد عمر نضجت وتطورت مؤسسات الدولة المالية والقضائية، وأنشئت الدواوين أي الوزارات، فضبطت أحوال الدولة ومواردها ونفقاتها، وحصر المواطنون في سجلات وكانت لهم رواتب سنوية، وابتدأ التاريخ الإسلامي وصدرت النقود الإسلامية، وتعامل عمر رضي الله عنه مع ولاة الدولة على المدن والأنحاء بالرقابة التامة في الأموال والإدارة وإقامة العدل، وكانت رغبات أهل المدن في تغيير ولاتهم نافذة ومستجابة مهما كانت تقوى هذا الوالي وعدله. هذا الازدهار الداخلي لم يكن وحده الإنجاز الكبير الذي قام به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل لا يمر قارئ على سيرة عمر بن الخطاب إلا ويرى موجة الفتوحات الهائلة التي توسعت فيها الدولة الإسلامية أضعاف مساحتها. ففي عهد عمر اكتمل فتح الشام ومصر والشمال الأفريقي، وسقطت الدولة الساسانية الفارسية، وواصلت الجيوش الإسلامية مسيرتها في فتح البلاد بروائع الخطط الحربية وبسالات الشجاعة ونوادر الإقدام، وفي فتح القلوب بما أقاموه من العدل وما نشروه من الرحمة. وقد كان للفتوح أثر كبير في الاحتكاك الحضاري بين المسلمين وغيرهم من الأمم، وتأصلت في حركة الفتوحات تشريعات فقهية في التعامل مع الأمم والبلدان المفتوحة، وفي العلاقة بين دولة الإسلام وغيرها من الدول، وغير ذلك مما هو مبسوط في الكتب المتخصصة في الحضارة والإدارة والسياسة الشرعية. ولذلك فإن الفقه المأثور عن عمر رضي الله عنه غزير ووفير. وقبل كل ذلك وبعده كان عمر رضي الله عنه مثالا في الإيمان والزهد والتقشف، وكان يحاسب نفسه حسابا شديدا، وكان يبكي من خشية الله ومن قراءة القرآن حتى حفرت الدموع مسارا لها في خديه، وامتلأت قلوب الناس بمحبته وهيبته. ولئن كان الصديق قد ترك الدولة وقد وضعها بين مصاف الدول العظمى، فإن عمر بن الخطاب قد تركها وهي القوة الأكبر على الساحة العالمية، بعدما انهارت أمامها دولة بني ساسان وانكمشت أمامها دولة البيزنطيين. وكانت 10 سنوات فارقة في تاريخ الإنسانية، ثم جاءت الطعنة الغادرة ذات يوم وهو يصلي الفجر، طعنه عبد مجوسي ممن يعملون في المدينة، فكانت الطعنة النافذة القاتلة التي مكث فيها أياما ثم فاضت روحه إلى بارئها رضي الله عنه ورحمه الله تعالى. وكانت آخر مآثر عمر وآثاره أن اقترح على المسلمين طريقة اختيار الخليفة التالي، فاختار 6 من خيار الصحابة وهم بقية 10 المبشرين بالجنة مع استبعاد قرابته، ورتب أمر الاختيار بينهم. فلما مات سار الصحابة على اقتراحه، وأسفر كل هذا عن انتخاب المسلمين للرجل الثالث في المنزلة والمكانة والفضل والمقام، ذلك هو عثمان بن عفان. وقد سار عثمان بن عفان رضي الله عنه على سيرة الراشدين أبي بكر وعمر في الحكم، وكانت أولى خطبه مؤسسة للمفاهيم والأصول ذاتها التي أسس لها خطاب الشيخين، من حيث إن الخليفة وكيل عن الأمة وليس وصيا عليها، وأن للأمة حق مقاومة انحرافه عن القانون الذي هو الشريعة النازلة في القرآن والسنة، وأن أمر الأمة تحكمه الشورى، وأن العدل بين الناس والمساواة بينهم في الحقوق واجب من واجبات الخليفة. غير أن ثمة إضافة جديدة مميزة في خطابه إلى الناس، ألا وهي التوصية بالزهد في الدنيا. ففي ذلك الوقت كانت الدولة الإسلامية قد أقبلت عليها الأموال من كثرة الفتوح والغنائم والتنظيم الإداري القوي، وكان حريصا في رسائله إلى الولاة والقادة العسكريين على التأكيد أن النظام الذي وضعه عمر لم يتغير، لأنه كان في الأساس على مسمع ومرأة ومشورة من أهل الحل والعقد، ومنهم عثمان. وكان أهم ما يميز عثمان رضي الله عنه أخلاقه السهلة الرقيقة، فكان صورة للحلم والعفو والصفح والتواضع، وكان أكثر الناس حياء، وكان هذا هو السمت الغالب على شخصه، وكل هذا لا ينافي أو ينقص ما كان عليه من حزم وشجاعة، كما كان مثالا في الزهد والخوف من الله والبكاء من خشيته. وواصلت المؤسسات الإدارية نهوضها ونضجها في عهد عثمان بن عفان على الأسس والقواعد ذاتها التي وضعها عمر، مع فوارق في التفاصيل والأساليب فرضها تغير الظروف والمسائل المستحدثة، فتدفقت الأموال وعم الرخاء دولة الإسلام. وقد كان عثمان حاكما يقظا يراقب الولاة في كل الأنحاء ويحرص على اختبار سير الأحوال في الدولة، وكان يتعرف على نبض الأمة من خلال حضوره لموسم الحج، حيث يستطيع أي إنسان أن يشكو فيه الوالي على بلده، كما كان يسأل القادمين إلى المدينة عن الأحوال، واتخذ من أهل البلاد من يكتب التقارير إليه، وهذا بخلاف الإجراءات المعتادة كإرسال المراقبين من عنده أو طلب قدوم الولاة إليه أو الرسائل المتبادلة. لكن كل هذه الإنجازات تهون أمام هذا القرار الذي هو أهم قرارات عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو جمع الأمة على مصحف واحد. وقد اتخذ هذا القرار بعد البحث والشورى والاتفاق مع وجوه الصحابة وكبارهم، وكان الدافع إليه أن البلاد المفتوحة على اتساعها قد تلقت القرآن عن الفاتحين والعلماء والصالحين، ولكنهم مع طول الوقت وتباعد البلاد أدخلوا اللهجات المحلية في قراءته، ثم بدأ يظهر بينهم التنازع حول القراءة الصحيحة، فكانت الخشية أن يتنازع الناس في القرآن وأن يعود هذا عليه بالتحريف. فكان قرار الدولة الإسلامية بقيادة عثمان بن عفان هو جمع المسلمين على مصحف واحد معتمد منسوخ من النسخة التي جمعت في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم إرسالها إلى الأمصار لتكون وحدها نسخة المصحف التي تحاكم إليها اللهجات واللغات المحلية، وبذلك حفظت الوحدة الإسلامية وحمى الله كتابه من التحريف والتبديل الذي انتهت إليه كتب الأمم السابقة. واستمرت مسيرة الجهاد والفتوح تتقدم وتواصل فتحها البلاد والقلوب، فقد فتح في عهد عثمان بلاد أذربيجان وطبرستان والمناطق في جنوبي وغربي بحر قزوين وبلاد القوقاز، وقتل الملك الفارسي الأخير يزدجر، ووصلت الفتوحات إلى خراسان وتجاوزت كل الجنس الإيراني، ثم بدأت مواجهة الجنس التركي الذي يقطن مناطق وسط آسيا من بعد نهر المرغاب، وفتحت بلاد النوبة في مصر وغيرها من الأنحاء في الشمال الأفريقي. ودخلت مرحلة أخرى في عهد عثمان رضي الله عنه بإنشاء الأسطول البحري وبداية الجهاد في البحر بالتزامن مع جهاد البر، وقد كان عمر لم يسمح بهذا خشية على المسلمين من بيئة البحر المحفوفة بالمخاطر، ففتح المسلمون جزيرة قبرص في البحر المتوسط. لكن ختام عهد الخليفة الراشد الثالث لم يكن كبدايته، إذ اندلعت أول فتنة في تاريخ الإسلام، تلك الفتنة التي لن تزول آثارها أبدا. لقد تضافرت كثير من العوامل لتصنع هذه الفتنة التي أشعلها متآمرون استغلوا جهل وتآمر أصحاب القلوب المريضة، فأشاعوا عن الخليفة الراشد الشبهات والأباطيل، فإما اختلقوها من الأساس وإما حرفوها ليصلوا إلى أغراضهم. وخلاصتها أن الخليفة عثمان بن عفان قد انحرف عن الشريعة وتخلى عن إقامة العدل وظلم الناس وحاب أقاربه فولاهم على الأنحاء والبلاد، وكل هذه أمور باطلة فاضت الكتب بتفنيدها ونسفها، إذ لا تقف أمام أدنى بحث أو تحقيق علمي في الموضوع. ثم تطور الأمر نحو التشكيك في شرعيته أصلا، وتزعم اليهودي المتمسلم عبد الله ابن سبأ القول أن الخلافة كانت في الأساس وصية لعلي بن أبي طالب، فهو أحق الناس بها ولا يتقدمه أحد فيها. وعملت اليد اليهودية التي استطاعت من قبل تحريف المسيحية ونقلها إلى الوثنية لتبدأ المخطط ذاته في الإسلام، وانتشرت هذه الحركة في مصر والبصرة والكوفة، وتفيد المعلومات المتوفرة أن الخطة كان يمهد لها منذ زمن، وأن حركتها في البلاد قد بذل فيها مجهود كبير. وكان الخليفة أقرب إلى الرفق واللين من الشدة والحسم، فزاد ذلك من انتشار الفتنة وتصاعدها، وبدأت الأمور تتأزم في تلك البلاد، ثم أخذت منحاها الأخير في خروج جيوش هذه الحركة من هذه الأمصار ودخولها المدينة وحصارها بيت عثمان بن عفان رضي الله عنه. لم تجدي محاولات الإصلاح لا في الأمصار ولا عندما قدموا إلى المدينة، لقد كان الأمر دائما يصطدم بترتيب جديد لأهل الفتنة، ولم يكن لدى الخليفة مانع في عزل وال أو أكثر ما دام كان هذا اختيار الناس، بل لم يكن لدى الخليفة مانع من التنازل عن الخلافة ذاتها لولا أن الصحابة منعوه من هذا خوفا من الفوضى، وأن يكون قرار الأمة المأخوذ بالشورى رهنا برغبات مجموعات تثير الفتنة. كلما كرهوا أميرهم خلعوه، وجرت مشاورات ونصائح وخطب بين الخليفة والصحابة وأهل الصلاح من جانب وأهل الفتنة من الجانب الآخر، لكن جراب الفتنة لم يكن ينضب من تدبير جديد يعيد الأمور إلى أسوأ مما كانت عليه. لم يبق حل إلا القتال، ولم يكن من الصعب إبادتهم، لكن الخليفة رفض تماما أن يراق دم مسلم في هذه الفتنة، ومنع الصحابة من القتال دونه ومنع حراسته. ثم كتبت الأزمة فصولها الأخيرة، واستغل أهل الفتنة خروج كثير من الصحابة إلى الحج، فاقتحموا الدار على عثمان بن عفان وقتلوه صباح يوم الجمعة 18 من ذي الحجة سنة 35 هجري، وهو في 82 من عمره. وبدأ منذ هذه اللحظة انقسام المسلمين الذي توقعه عثمان نفسه بقوله: والله لئن قتلتموني فإنكم لا تتحابون بعدي أبدا، ولا تصلون جميعا بعدي أبدا، ولا تقاتلون العدو جميعا بعدي. وكان الخبر صاعقا على أهل المدينة وعلى أهل مكة، وبها جمع من الصحابة، وعلى الأمصار الإسلامية، إذ لم يتوقع أحد أن الأمور قد تصل إلى هذا الحد أبدا، فذلك أمر ليست له سابقة. واجتمع الصحابة في المدينة، واختاروا من بينهم الرجل الرابع في المقام والمكانة والفضل والسابقة، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكان اختيارهم هذا موافقا بطبيعة الحال لرغبة أهل الفتنة الذين خرجوا أساسا، وكثير منهم يعتقد أن عليا هو الوصي وهو الأولى بالخلافة والأحق بها، بينما حاول آخرون منهم تنصيب عبد الله بن عمر تعبيرا عن قواتهم، وظنا منهم أنهم أصبحوا أهل القرار، غير أنهم لم يجدوا أي استجابة من عبد الله بن عمر حتى بعد أن هددوه بالقتل، فأيقنوا أن الخلافة لن تخرج عما أقره أهل المدينة وبقية المهاجرين والأنصار وأهل بدر، وأن الناس لن يخالفوهم في هذا فاستسلموا. فبهذا بدأ عهد الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب. لقد تولى الخلافة في وقت عصيب مضطرب، حيث صارت العاصمة فعليا تحت أيدي أهل الفتنة، والأمور قد خرجت من أيدي كبار الصحابة، فكانت المهمة الأولى إعادة الهدوء والاستقرار إلى الدولة. ولم يخالف علي رضي الله عنه الخلفاء الراشدين من قبله في تأصيل الأسس التي سيحكم بها، فالمرجعية للقرآن والسنة، والخليفة اختيار من الأمة، وهو وكيل عن الناس في إدارة أمورهم، وللأمة أن تخالفه وتقاوم انحرافه عن المنهج، والحكم يكون بالشورى، والعدل بين الناس هو واجب الخليفة. وقد واصلت مؤسسات الدولة نموها وتطورها في عهد الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لا سيما وقد كان هو نفسه أحد كبار فقهاء الصحابة، وله اجتهادات وقرارات ضبطت مسار الأحكام والإجراءات ونمو مؤسسات الدولة في الاقتصاد والقضاء والإدارة وغيرها. لكن الذي غلب على تاريخ أمير المؤمنين علي رضي الله عنه هو الأزمة السياسية الهائلة التي بدأت في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكانت أولى بوادر هذه الأزمة هي الرغبة القوية في سرعة القصاص من قتلة عثمان، وهو ما كان مستحيلا في هذه اللحظات الأولى من الحكم، والأمر لم يستقر بعد، وكثير من أهل الفتنة ما زالوا موجودين في المدينة، غير أن وجهة النظر الأخرى هي أن القصاص منهم ممكن ولو تكلف حربا شاملة، وأن هذا الواجب مقدم على كل ما عداه، بل وصل الأمر بالبعض وهو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن لا يبايع لعلي ولا يعترف بشرعيته حتى يأخذ القصاص من قتلة عثمان، وهو يطالب بهذا لأنه ولي الدم لا رفضا لعلي ولا انتقاصا منه. فالوضع كما يقول ابن حزم: لم ينكر معاوية قط فضل علي واستحقاقه الخلافة، لكن اجتهاده أداه إلى أن رأى تقديم أخذ القود من قتلة عثمان رضي الله عنه على البيعة، ورأى نفسه أحق بطلب دم عثمان. كذلك اجتهد فريق من الصحابة على رأسهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ومعها اثنان من كبار الصحابة المبشرين بالجنة، وهم الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله. وكان اجتهادهم أن يستعينوا بأهل الأمصار خارج المدينة في الاجتماع مع علي رضي الله عنه لأخذ القصاص من قتلة عثمان، وتكوين حشد شعبي ضاغط يجعل نبذهم والقصاص منهم أمرا سهلا حين تقف الأمة كلها وراء علي فيه. وانضم كل راغب في تأديب أهل الفتنة والقصاص لعثمان إلى هذه الحركة، وكان الجيش بزعامة عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم، وتوجهوا نحو البصرة حيث كانت العراق من معاقل أولئك المجرمين، وسيطروا عليها، ونشبت حرب بينهم وبين بعض أهل الفتنة وانتصروا عليهم، وبدأت الأمور تتفلت تماما من يد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وهو ما لم يكن في الإمكان تركه أو السكوت عنه، ففيه انهيار الخلافة ودولة الإسلام كلها. لا يفصح السرد الموجز عن المشكلة وتعقدها وتفاصيلها، وقد كانت معقدة بحق إلى حد أن خيرة عقول الأمة ونفوسها وهم الصحابة اختلفوا في الأمر، حتى وقع بينهم قتال لشدة ما كانت وجهات النظر تعتمد على منطق وجيه لدى كل الأطراف، حتى اعتقد جميع من شارك في الخلاف أن معه الحق الكامل الذي لا يسعه أن يتنازل عنه أو أن يفرط فيه. واعتزل بعض الصحابة هذه الفتنة إذ لم يتبين لهم وجه الحق فيها، على الرغم من أنهم عبقريات عقلية نادرة ونفوس زكية كبيرة، مثل سعد بن أبي وقاص والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن عمر وغيرهم. لقد جمع جيش عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم كل من رأى أن القصاص من قتلة عثمان واجب عاجل، وكل من حسب أنه قد فرط وتخلى عن عثمان ولم يقف مدافعا عنه كما يجب. فقرر الخليفة نقل مقر الحكم إلى الكوفة، وخرج بقواته إليها، وانضم إليه كل من رأى الوقوف مع الخليفة علي، وأنه الأحق بإدارة الدولة وترتيب أمر القصاص ومراعاة الأولويات، وإلا سينهار كيان الخلافة، ويكون لكل من رأى الحق في جانب أن يتجاوز الخليفة الشرعي في إقامته. بينما ظل قسم ثالث من الناس في حيرة بين الموقفين، وآثر الاعتزال في هذه الفتنة. دارت حوارات وتفاهمات بين جانب علي وجانب عائشة وطلحة والزبير، ونجحت سفارة القعقاع بن عمرو التميمي في توصيل وجهات النظر الواضحة من علي رضي الله عنه إلى عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم. وكان قد ثبت أن مسار الطائفة الثانية لم يؤدي إلى حل المشكلة، بل زاد في تعقدها بعد أن تعصبت بعض القبائل لأبنائها ممن قتلوا عثمان، مما أشار إلى زيادة الاشتعال، وهو ما كان يثبت صحة رأي علي رضي الله عنه. وهنا تم الاتفاق بين الفريقين، فعم الهدوء وبات الفريقان في أهدأ حال وفي أنعم ليلة. مثل هذا الاتفاق كان يمثل ضربة قوية لأصحاب الفتنة وخططهم، ولا سيما لمن شارك في قتل عثمان الذين علموا أن الخلاف بين الفريقين ليس إلا مسألة وقت وأولويات، فتحركوا في سواد الليل واندسوا بين الفريقين وقتلوا من الفريقين، ثم صاحوا غدر القوم، فاضطربت الأمور وذهبت إلى الاشتعال، وأهل الفتنة يشعلونها حتى خرج الوضع عن السيطرة وانفلتت الأحوال تماما، ولم يعد علي ومن معه يسيطرون على معسكرهم، وكذلك لم تعد عائشة وطلحة والزبير ومن معهم يسيطرون على معسكرهم، وضاعت أصوات العقلاء بين الأشلاء والدماء، ونشبت أول معركة إسلامية في التاريخ الإسلامي في يوم الجمعة 16 من جماد الآخرة سنة 36 هجري، تلك هي معركة الجمل. وقد سميت معركة الجمل لأن عائشة رضي الله عنها كانت في هودج على جمل، وكان هذا الهودج يمثل لواء المعركة وعنوانها ورمزها، فما دام ظل قائما كان القتال دائرا عليه ملتهبا حوله. فريق الفتنة يريد قتل عائشة لتنتهي المعركة لصالحهم، والفريق الآخر يقتتل لئلا تقتل أم المؤمنين وحبيبة رسول الله وأفقه نساء العالمين. ولم يعد من حل إلا أن أرسل علي فرقة خاصة من جيشه قتلت هذا الجمل، وأخرجت عائشة من بين الحرب في حراستها، وعندئذ فقط انتهت المعركة التي أسفرت عن مقتل طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام ومئات القتلى من الفريقين، بعد أن فشلت كل جهود العقلاء في الطائفتين في وقف القتال وإنهائه. أسفرت معركة الجمل عن اجتماع الأمة خلف علي رضي الله عنه، وإن كان الثمن فادحا ما عدا تلك الأزمة الأصيلة التي نشبت أولا، وهي امتناع معاوية بن أبي سفيان عن البيعة إلا بعد القصاص لعثمان رضي الله عنه. كان معاوية رضي الله عنه واليا على الشام منذ عهد عمر بن الخطاب، وكان سياسيا فذا، ذكاء وحكمة وحلما، حتى تعلق به أهل الشام وأحبوه حبا جما. وأهل الشام منذ كانوا أهل قوة وفتوة وإيمان ونجدة، فهم منذ رأوا قميص عثمان الملطخ بالدماء وأصابع زوجته المقطوعة حين كانت تدافع عنه، وقد امتلأوا عزما صادقا على السير في أخذ القصاص لعثمان خلف أميرهم ولي الدم إلى نهاية المطاف. ولم يكن علي رضي الله عنه بالذي يسمح بتكرار انفلات الولايات من بين يديه، والذي ينذر بوقوع معارك أخرى أيضا. ومن المهم القول هنا أن أهل السنة مجمعون على أن الخلافات التي كانت بين علي وغيره من الصحابة كان الحق فيها إلى جانب علي، وأن مخالفيه هم المجتهدون المخطئون. عزم علي على غزو الشام وجهز جيشا له، وما إن وصلت الأنباء إلى الشام حتى جهز معاوية جيشا من أهل الشام، ثم وقعت المعركة الثانية الإسلامية الإسلامية، وهي موقعة صفين، وفيها اقتتل الجيشان قتالا هائلا مريرا بعد اشتباكات متفرقة. فما هو إلا أن أدرك الفريقان أن هذه الحرب ما لم تنتهي في أسرع وقت فلن تنتهي إلا وقد فني الجيشان، وهما عدة الإسلام ورجاله وقوته الضاربة، فهلاك هؤلاء الناس ضربة في قلب الدولة الإسلامية ذاتها. فسعى الساعون في إيقاف القتال، فتفتقت الأذهان عن فكرة رفع المصاحف على الرماح وطلب الاحتكام، فوافق الطرفان وقد نزل بهما من البلاء ما لم يتوقعه أحد منهما. وكان من أهم ما أسفر عنه القتال هو استشهاد الصحابي الجليل عمار بن ياسر، وكان لاستشهاده معنى أعمق وأكبر من كونه صحابيا من السابقين، ذلك أن النبي قال عن عمار: تقتله الفئة الباغية. فلما قتل عمار شاع هذا القول بين الجيشين، وكان هذا القول كفيلا بأن ينهي النزاع لو أن الأمر لم يصل إلى الحرب. أما في حالة الحرب ونفوس الناس فيها فقد كان الأمر مختلفا، فما إن بلغ هذا القول معاوية حتى قال: قتله من جاء به، وهو التأويل الذي يجمع العلماء على رفضه وفساده، ولكن أجواء الحرب جعلت كل فريق متمسك بما هو عليه، وقد اقتنع أهل الشام بهذا التأويل على الرغم من وضوح ضعفه، فاستمرت الحرب حتى لجأ الناس إلى التحكيم. كلف علي أبا موسى الأشعري أن يكون ممثله في التحكيم، وكلف معاوية عمرو بن العاص أن يكون ممثله، ووضعت شروط للتحكيم والصلح، ولم يكن هذا التحكيم على تنازل علي عن الخلافة أو تثبيت معاوية، فهذا أمر لم يكن واردا، إذ لم يشكك أحد في خلافة علي في الأساس، ولم يكن أحد يدعو إلى خلافة معاوية. وفي التحكيم روايات كثيرة ضعيفة شوهت مواقف الصحابة وتاريخهم، وإنما كان التحكيم لينظر الحكماء في سبيل الخروج من الأزمة التي سالت فيها دماء المسلمين. وقد اتفق الفريقان على موعد وشروط للحكم بينهما بعد وقت، لكن هذا الأمر انتهى إلى الفشل وظلت الأوضاع على أحوالها، لكن ثمة أثرا لم يتوقعه أحد لقبول التحكيم، ذلك هو انسحاب 4000 من جيش علي رضي الله عنه معترضين على التحكيم ومعلنين أن هذه الطريقة غير شرعية ومخالفة لكتاب الله، ولقد كان هؤلاء من القراء والحفظة لكتاب الله، لكن لم يكن لديهم من الفقه إلا القدر القليل، فأصبح هؤلاء فتنة جديدة في معسكر علي رضي الله عنه، وتركوا الكوفة وانحازوا إلى منطقة حروراء في العراق، وكانوا شوكة أخرى في جانب الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب. وكانت حركة الخوارج أول حركة معارضة في تاريخ الإسلام، وقد حددت سياسة علي رضي الله عنه معها، كيف تكون سياسة الحاكم المسلم مع حركات المعارضة؟ فقد بذل لهم النصح وأوفد إليهم سفيرا كالحبري عبد الله بن عباس، فعاد بالكثير من انحرافهم الفكري والعلمي، وتعهد علي ألا يتعرض إليهم أحد، وألا يحرم حقوقهم إلا أن يحملوا السلاح على المسلمين أو يرتكبوا جرائم، وقد وفى لهم بعهده ولم يقاتلهم، على الرغم من أنهم كانوا يكفرونه على المنابر ويذيعون أفكارهم في التكفير بالكبيرة وما إلى ذلك. فلما انتقل الأمر إلى حيز الجريمة وقتلوا من المسلمين، قاتلهم علي رضي الله عنه في معركة النهروان فهزمهم، لكن أمرهم لم ينتهي تماما. وقد كان تطرف الخوارج بيئة مناسبة لانتشار التطرف الآخر، ذلك التطرف الذي بدأ منذ عبد الله بن سبأ، وهو الغلو في علي وتعظيمه وتفضيله على سائر الصحابة، فقد ذاع هذا بين فريق من الناس حتى بلغ بهم أن يعتبروه الوصية والولي، ثم بلغ الأمر ببعضهم أن جعل عليا إلهه، وقد واجه علي هذا الغلو فيه بكل قوة وحسم، حتى لقد أحرق بالنار من اعتقدوا أنه رب، وهدد من يسب أبا بكر وعمر بالعقوبة، وكان حريصا في كل موطن على مواجهة هذه الأفكار وإنهائها. وضع بعض الخوارج خطة لحسم كل مشكلات العالم الإسلامي من وجهة نظرهم، لقد اتفقوا على أن يغتالوا الثلاثة الكبار علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص، باعتبارهم هم أئمة الضلال عندهم، وحددوا لذلك ثلاثة منهم ليقوموا بالاغتيال في وقت واحد في صلاة الفجر من يوم 17 من رمضان سنة 40 هجرية، وهم يعلمون أن هذا يشبه العملية الانتحارية، لكن أحدا لم يبالي، فهذا عندهم شرف الدنيا والآخرة، فإن نجونا شفينا أنفسنا وأدركنا ثأرنا، وإن قتلنا فما عند الله خير من الدنيا وما فيها. ولم تنجح الخطة إلا مع علي رضي الله عنه وحده، فاستشهد رضي الله عنه على يد عبد الرحمن بن ملجم أو ابن ملجم، فيما كان عمرو بن العاص مريضا في هذه الليلة، فصلى الفجر مكانه قائد الشرطة خارج ابن حذافة، فقتل على يد عمرو بن بكر، وهو يظن أنه قتل عمرو بن العاص فقتل. وأما معاوية فقد أصيب ولم يقتل، واستطاع المحيطون به القبض على البرك بن عبد الله فقتل. وبهذا انتهت حياة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الرجل الرابع في الإسلام فضلا ومكانة ومقاما ومنزلة. وعهد أهل الكوفة بالخلافة من بعده لابنه الحسن بن علي بن أبي طالب، وجاءته البيعة من الأمصار، ثم صدق في الحسن قول جده رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. إذ تنازل عن الخلافة لمعاوية عام 41 هجري الذي عرف في التاريخ الإسلامي بعام الجماعة، ومنذ ذلك الوقت بدأت مرحلة أخرى في التاريخ الإسلامي، مرحلة الملك العضوض، بعد أن انتهت مرحلة الخلافة الراشدة. وكانت أولى دول الملوك في الإسلام هي دولة الأمويين.